داعي للسلامة اللي بيهتمني ندور وبيبعد بالملامة اللي بيهتم طمع يدور يستاهل السلامة اللي بيهتم حرف يدور وبيبعد بالملامة اللي بيهتم طمع يدور والفن هيغني الفن هيغني اجتهد ان سعد من خير يملى دور وكل اخلاص يأدي في حياته دور وعلى الاساس المتين بنى دور وعلى دور اجتهد ان سعد من الخير يملى الدور وبكل اخلاص يأدي في حياته دور وعلى الاساس المتين بنى دور وعلى دور حرفي ومهني كويس اكتسب سمعة حرفي ومهني كويس اكتسب سمعة الخلق بيقدروه دايما وله سمعة وفن جيد اصيل وفن جيد اصيل يلقى ودان سمعة عن كل صنعة يغني لكم يا سلام جزار حده لحم طيب والزبون جالي كلامه زي العسل لما يقول جالي عنده المروءه شهامه والشرف جالي جزار حده لحم طيب والزبون جهلي كلامه زي العسل لما يقول جولو عنده المروءه شهامه والشرف جالي سجلي مشوار حياته دائما ابيض يسعى على الرزق يبدا في نهار ابيض سلاحه ابيض ولبسه دائما ابيض وقلبه ابيض بحب المصطفى جالي وجزار طماع عايز يكسب تلات ارباع الربع انسان وشيطان وتلات ارباع ولحمه الربع والشغله تلات ارباع خليك حريص دائما منه ولا تامنه مفيش عنده ضمير ابدا ولا تامنه ميزانه مغشوش طول عمره ولا تامنه واتكاله لو توزنه ويطلع تلات ارباع وفران بعود الحفر يخبز رغيف العين فران بعود الحطب يخبز رغيف العين وقبله فلاح زرع قمح الدقيق العيش وبعده طحان طحن غلة رغيف العيش بيراعي شغله بنفسه دائما ونعم وبيحمد الله على الرزق الحلال ونعم ما دام في عمله بيحسن دائما ونعم الله يزيد ونعم اكرم وصال العين وفران صاحب فرن خلط السن على الرده ونفسه متكبرة أخدها على الردة ولو أحد يسأله ما يرد على الردة فران صاحب فرن خلط السن على الردة ونفسه متكبرة أخدها على الردة ولو أحد يسأله ما يرد على الردة كتر الفلوس خلته يعمل بها غارة وإن قلت له العيش وحش يعمل معاك غارة من كتر غشه بيتمنوا تجيه غارة جاب النشارة وشوف لحبطها عالرابطة. والأجدار بمنشار بيشق الخشب شق في حسابه دقي ولا يبيع شير خيش شق. نجار بمنشار بيشق الخشب شق في حسابه دقي ولا يبيع شير خيش شق. وعنده أشغل كتير لكن ما هي الشق ياللي انت عايز جهاز. عندي نصيحة إليك روح عند نجار صنايعي خير يأتي إليك هتلاقي عنده جهاز أجمل هدية إليك ذوقه حيرضيك وتبقى شقتك شقة. ونجار يغش المغنية وزمده اتنين جاب الحبيبي وغشه بدهنتين اتنين. نجار يغش المغنية وزمده اتنين جاب الحبيبي وغشه بدهنتين اتنين وقع السرير انكسر من هزتين اتنين. اوعى تعمل الرمي ولا في شرف تقع لو قامت طفل في بحر الندم وتقع. الكرسي من قاعدة واحدة اربع يقولوا تقع وغرف دولابك تقع من فتحتين اتنين. بني وشاطر بيبني على الاساس حيطة يبني على الخيط ويوزن بالمحطرين حيط. بنا وشاطر بيبني على الأساس حيطة يبني على الخيط ويوزن بالمحطرين حيط. ميزان وعقله وواخد من الزمان حيطة صادق في وعده ما بيلفش ولا بيطول. صادق في وعده ما بيلفش ولا بيطول وبيسعى الخير طول عمره ولا بيدور. بينفع الناس في حياته ولا بيطول يعيش مفتون ولا تمشي عليه حيطة. Thank you. وشاطر وحاكم بين ايديه عجل. قبل ما يركب بيطمن على عجل سواق وشاطر وحاكم بين ايديه عجل. قبل ما يركب بيطمن على عجل جاهز لا تضرب في الطريق عجلة. كشف على الزيت ومعاه احتياط جو بنزين ويكفيه ما يحتاجش لأحد جو. بيبص قدام ولا يكلم زبون جاره في معاده يوصل لمشواره بدون عجلة. وعنده جنون في السرعة بدون ما يحتاط خلى السرعة ميت سرعة. قدامه ما شاف ولا بيخاف من السرعة. سواق قهوة وعنده جنون في السرعة بدون ما يحتاط خلى السرعة ميت سرعة. قدامه ما شاف ولا بيخاف من السرعة. بيشوف أخطار وعمره ما يتعظ من غيره. يجري وعامل فتك وبيعتدي على الغير. خطأ وبيقضي عليه وساعات كمان على الغير ويعمل حوادث كتير وده أصله بالسرعة. وبيتقن الشغل في عمله ويبنيلك. قاول مقاول يعمر لك ويبنيلك. يشتوك وعده من اول دور يبنيلك. وبيتقن الشغل في عمله ويبنيلك. طبي وصاحب صاحب همة وعزم متين. مؤمن كأن صنعته وماسك في حبل متين. حسب الأمانة شرف عنده وأصله متين. وعلى الأساس المتين يرفع ويبنين. مقاول وغشاش ملوش ذمة وأصله تراب. عيان بنائب طمع ولا يملى عينه تراب. مفيش عنده أمانة وعلى الخيانة تربى. مقاول وغشاش ملوش ذمة وأصله تراب. عيان بنائب طمع ولا يملى عينه تراب. مفيش عنده أمانة وعلى الخيانة تربى. عوضت على الله لو تلجأ إليه وأمنه. اليوم عندك سنة وانت بعذر وأمنه. يسرق حديد الأساس أصلك يقبله أمنه ويخبي الأسمنت وبدانه ويحط تراب. تخرش دباك دقن مهنته بمواسير وما تخرش كل التصاريف في الجدران ما تخرش بالمضربي ضربت رباطات ما تخرش عرق حلال ولا عمره في عمله يلش عرق حلال ولا عمره في عمله يلش وتكره اللي تملي في الصناعه يلش ولو عملته تلاقيه فاضي ما عمره يلش وبيرقص الدش والحنفيه ما تخرش يشبه لقصار لزق تحت الميزان جلدا شباب غشاش يلاقي معاملته جلدا يشبه لقصار لزق تحت الميزان جلدا من غش والنصب مالي بالفلوس جلدا لو يوم طلبت العمل في البيت يا ولد لو يوم طلبت العمل في البيت يا ولد هتغرمك جنهات يا ويلك يخطف جديد يبديله بقديم يا ويلك عشان يجيلك يركب كل يوم جلد ومن إيمانه بيعرف ربه مولى ونبي في الخبرة واحد شهادة دائما ونبي بيشوف ويسمع قوي صوت المطر ونبي بيعرف العدف ايه ويصلحه ونصليه وميكانيكي مغرور ما بيفتحش مفتاحه مفكه مكسور عايش بالزور مفتاحه باب الكسل دائما في ايديه مفتاحه وقت الصناعة فتاكة وعزقون بيدور وعقله من الهلوسة في وقت العمل بيدور عند التجارب ما تلقاش المطور بيدور من خبط جوه المطور بيسيب مفتاحه مبيض محارة بشطارة يتقن الصنعة بيابه زي الحرير وبتحسن الصنعة بيحب شغله قوي وبيعشق الصنعة بيوفر المونة والبركة تحط بها خلى حيطان حجرتك زايدة جمال مبهى الشغل عنده أمانة زاد غرامه بها مهلة فيهم سرها وخبيث صنعة مبيض ما عندوش خبرة ايه بتشقق ولو عدا المونة منه المونة بتشقق ونبص في الحيط عينيه من الجير بتشقق عامل صنايعي وتسمع له كتير زيطة وانجبت حد بيعمل على الفلوس زيطة وهو خيبان وواخد صنعته زيطة ونبيض الحيطة بعد يومين بتشقق نقاش معقوله في الحيطه تلاقيه مرهم ونقش فوق البياض يلمع شبيه مرهم والفرشه في ايديه من فوق الجدار مرهم اكمنه بحبوس في عمل تملي صبور في كل شيء عال حتى في المعامله صبور بيعالج الخدش ويصلح وهو صبور يشبه لي دكتور وجايب للجروح مرهم ونقاش ما هو الصنايع مهنته بيقف واخد العمل فهلوة لجل الفلوس بيقف وفي شبر مية بيغرق دائما ويقف له ايد متبركلة لما ينصبت خافه ويقع الثوب ويديله بلون خافه يشبه الصياد خايف والقطع خافه من قبل ما يكف زيته البياض بيقف فلاح خدم زرعته استحسبه فلاح بيقوم من الصبح بدري للعمل فلاح كار الفلاحة فلاحة لو لقي فلاح فلاح خدم زرعته استحسبه فلاح بيقوم من الصبح بدري للعمل في الليحة كار الفلاحة فلاحة لو لقي فلاح بالأرض بيجود في عرق دائما ولا شح في الزرع يسقيه بهمة في النعاس ولا شح زرعه بيديه صبر طايب صحيح ولا شح والسمع لو صح يبقى صاحبه فلاح وفلاح ما فلاحش تلقى زرعته خايبة وأرضه فيها النجيل ومن السبب خيبة الخطرة في ايديه ناشفة والظروف خيبة ملوش جلد في العمل خلى الكسل رحضه ايديه من الفاس تشقق ما تاخدش رحضه اكمنه مهمل تملي لم يشوف رحضه بيسيب سلعته ويمشي ويا ناس خيبة حتى في صنايعي يشوف أثر العمل في الدين قدام الفنجان والمصري السليم في الدين بالدق يفرق وورق والشكوش بالدين في عز برد الشتاء عرقه الكبير ونار وصحته وثروته على أكل عيش وصار عز برد الشدة عرقه كبير وصار وصحته وثروته على أكل عيش وصار نشاطه خلاه في سكة حياته صار من صب عمار في لين الحديد في الدين وحداد بجاش يجيله الوش من دنه النار تلسوع ايديه ويخاف من دقه تملي محتاج وكسر الفاس من دقه بيسرق الصنف ويجيب لك حديد مغشوش وبنفسه مغرور دايما والضمير مغشوش يبعد عن الدور وفحله دائما مغشوش ومن ايديه الشاكوش بيطير من دقه طبخ وسط ومن ايده الطعام يحلو عينه ملانة ومن نفسه الطبيخ يحلو وكل مادة ومادة بصنعته يحلو كل مادة ومادة بصنعته يحلو لو الطعام كان نشف بالصلصة بيزيده والحدق مظبوط حداه ونقلب يزيده من شكر لله رب العرش بيزيد ونقدم الملح من ايده تلاقيه يا حلاوة طباخ سلاحه متلم في العمل يبرد في الطبخة يحتاج ويسيب الخضار يبرد دمه مهوش فيه والسخن في ايديه يبرد عاملين محريف في الصنعة وهو عبيط حجة طعام زاد عن حده لانه عبيط عالمريالة تلتيه ريل لانه عبيط طبيخه بيشيط ويحمط قبل ما يبرد دقت شابوس سمكري بالسمع الرفرف في داري كل اللحام ما يبانش على الرفرف بيصمت الشمس والكبوت على الرفرف ومن مهارته نجح في صنعته ولا خاف صلح مكان البرومه باللحام ولا خاف وكل خدل في ايه نظر سليم ولا خاف وفتحة الباب ما تأثرش على نظرة ولحق شابوس سمكري خايف في دقاته العيب تملي تلاقيه يغلط في دقاته وفي المعاملة تلاقيه واقف في دقاته بيدي للشغل ظهره لم يقابله وش لسانه سايد وعقله دائما بيوش يخلف معاده يقابلك كل مرة بوش والكد والغش بقى الهيبان في دقاته صنيع دوكو ومعقوله يضيف يلمع فاهم وصول مهنته وصنعته يلمع زي الجنيه الذهب لو في التراب يلمع في الصنعة مضمون وإليه الزبون يحتاج في الصنعة مضمون وإليه الزبون يحتاج وفي مشي موزون ولا الغير الأصول يحتاج ومن شطرته مفيش واحد عليه يحتاج بينظف الخاج قهوه القلب الخضاب يلمع وصريع يدوب وتلاقي خيبان في الرشه مكانته تنسف ما تكملش في الرشه مهمل وياخد ثلاث ايام في الرشه تلقى الامانه حده ضيعه ولا تنقال مواعيده دايما بيخلفها ولا تنقال تديله عربيتك كتلك ولا تنقال ملوش دكان وجنب الحب يا الرشه سوق السيارات والمهنه لا بيشتكي وكلمته جد لا بينسى ولا بيشتكي وباجتهاد وثياب العز لا بيشتكي النعمه عنده بحمد الله محروسه لو اديت له عربيتك في الصون محروسه يجي في يوم الاستلام كلها محروسه زي العروسه وتوم الفن وسوق السيارات من غش يتقطع من نصب عريان وثوبه عليه متقطع وحبل وده من الإهمال متقطع بيسيب شغله ولا بيراعي إليه ولا بص وقت الحساب تلتقيه رابط معاك ولا بص الخيط مغشوش وللغرزة لا شاف ولا بص من قعدة بس تلقى الكرسي يتقطع بقال تدرك الشاطر عملت الأمانة كتير إن كان قليل مكسبه تلقى بركته كتير تكون صادق قوي تلقى زباينه كتير وبالبضاعة النظيفة دائما يهتم ولو خسر شيء لا بيزعل ولا يهتم لله مسلم أموره ويسيبه يهتم والبركة يا عم بتخلي شوية وبقى الغشاش ببعضه دائما بتدور الجبن عنده تدود والحلاوة تبور يشبه إلى أرض من كتر السبخ بتبور من عمره طلع وعقله من الفلوس بيشد ومكسبه كتير ولكن من الضلال بيشد وابنه يطلع حرامي وفي البلاري يشد وان كان له بنت من دون البلاغ والفور فكهاني دكانه دايما للزبون مفتوح في وجهه تلقى البشاشة والجبين مفتوح عنده الفواكه نقاوة والنظر مفتوح المانجا والتين عنده والبلح ينداق ومن ايديه العنب زي العسل ينداق صحيح معلم وعنده كل شيء ينداق وباب لرزق بوشه دائما مفتوح طويل حامض فجهاني غشاش ولسانه طويل حامض من كتر اكل الحرام عيش ودوام حامض تملي احصان لا شاكل ولا حامض تلاقيه بيغزي زبونه دائما مصالح في البيع وفي الشراء دايما ورا مصالح بيغش كيس العنب عند الطعام مصالح ونخد منه البلح برضه تلاقيه حامض تاخد التجار منه ان شفت يوزن لبان طب الميزان منه واحسن اعشاب والحله الخضار منه دخان مفتوح انا وانت نروح له سوا ونجيب شي نوع الهنا منه نجدها سوا، وكل وصفه في الدكان نلاقيها سوا، والصبر احسن دواء خد وزنتين منه. وعطار مكار حد بهار في الفلفل، في الشعر حماط وبيغنيه بالفلفل، ولسانه غلاط زي النار في الفلفل، من شغله دي الغضب بينط من وشه، يقلب دماغك بكتر الرغي من وشه، اوعى تروح له يغور الشهدي من وشه، من كتر قشه يبيع البخر في الفلفل. حلق ايده على دقن الزبون نعمه، الفجله في ايديه طريق كالحرير نعمه، وكلمته الطيبه سهله مهش نعمه، برزقه أنعان لا بيطمع ولا بيضر، ومقصه مسنون لا يزرزن ولا بيضر، وموسه حامي لهم سلم ولا بيضر، ومكانته بتمر على دقن الزبون نعمة. وحلق كلامه كتير ويا الزبون يرغي، وصابونه مغشوش، صابونه مغشوش لا يطيب ولا يرغي، يوجع دماغ اللي قاعد في الكلام يرغي. الموس مكسور، الموس مكسور، واتفتلى يا ناس مشحوط، الموس مكسور واتفتلى يا ناس مشحوط، والخلق يعملها فوطة والغباط مشحوط، من قلة العقل بيسيب الزبون مشحوط ويسيبه مربوط ساعة وحضرته يرجع. منجد وشاطر بيحكم فرشة الكنبة، ويداري عيب الخشب ويصلح الكنبة، وبخيط حرير سندوسي بيطرز الكنبة، ونقشته في اللحاف هي الدليل ونبأ، بس إلى شهرته في صنعته ونبأ، تسلم إيديه دائما من كل سوء ونبأ، بينجد المرتبة وينجد الكنبة، ومنجد ما عندوش ضمير، جوبه قديم عاتف ومكسبه كتير، ولكن تلتقيه عاتب، ومراته ياما تشتكي وهن الجيران عياطت، عامل صريعي لكن فعل وتملي يجن، وتكلمه تلتقيه يغلط وعقله يجن، كل اللي عنده لوازم صنعته ويجن، ابره بدون سن ملقومه بخيط عاتب. بالعقل اتقل صنعتك على طول، واعرف اصول مهنتك تيش عرضها على طول، ولما تهمل ما حيجيلك زبون على طول، اللي تقل صنعته يحصد مداجينه، مدام بيخلص حتظهر بالحرامين، اللي تقل صنعته يحصد مداجينه، مدام بيخلص حتظهر بالحرامين، ويعيش في امان ويملى بالحلم ايده، ربك يزيده ويبقى في نعيم على طول.